في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. أفي رسم دار دارس أنت واقف بقاع تعفيه الرياح العواصف بها جازت الشعثاء فالخيمة التي قفى محرض فكأنهن صحائف سحى تربها أرواحها فكأنما أحال عليها بالرغام النواسف وقفت بها لا من أسائل ناطق ولا أنا إن لم ينطق الرسم صارف ولا أنا عمن يألف الربع ذاهل ولا التبل مردود ولا القلب عازف ولا أنا ناس مجلسا زارنا به عشاء ثلاث كاعبان وناصف أسيلات أبدان دقاق خصورها وثيرات ما التفت عليه الملاحف إذا قمنا أو حاولنا مشيا تأطرا إلى حاجة مالت بهن الروادف نواعم لم يدرين ما عيش شكوة ولا هن نمات الحديث زعانف إذا مسهن الرشح أو سقط الندى تضوع بالمسك السحيق المشارف يقولن إذا ما كوكب غار ليته بحيث رأيناه عشاء يخالف لبثنا به ليل التمام بلذة نعمنا به حتى جل الصبح كاشف فلما هممنا بالتفرق أعجلت بقايا اللبانات الدموع الذوارف وأصعدنا في وعث الكثيب تأودا كما اجتاز في الوحل النعاج الخوارف فأتبعتهن الطرف متبل الهوى كأني يعانيني من الجن خاطف تعفي على الآثار أن تعرف الخطى ذيول ثياب يمنة ومطارف دعاه إلى هند تصاب ونظرة تدل على أشياء فيها متالف سبته بوحف في العقاص كأنه عناقيد دلاها من الكرم قاطف وجيد خذول بالصريمة مغزل ووجه حمي أضرعته المخالف فكل الذي قد قلت يوم لقيتكم على حذر الأعداء للقلب شاغفون.